الحلقة 57 من الخطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 57 من سلسلة حلقات الخطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما أخبر رحمه الله تعالى بأن التائب مغفور له سواء كان مسلما أو كافرا، أخبر هنا أن من لم يتب من الكبائر إذا كان من المؤمنين في مشيئة الله سبحانه وتعالى، أي إرادته، فلا يقطع له بعفو ولا عقاب، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. فعلى تقدير عقوبته يقطع له بدخول الجنة وبعدم الخلود في النار، وهذا هو مذهب أهل الحق. قال صاحب الجوهرة: ومن يموت ولم يتوب من ذنبه فأمره مفوض لربه، خلافا للمعتزلة القائلين بتخليده في النار أخذا بظاهر قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وخلافا للمرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وخلافا للخوارج القائلين بتخليد صاحب الكبيرة والصغيرة في النار ولا إيمان له. وفهم من كلام المصنف أنه لا يقطع لعاص معين بالنار، وفهم من كلام المصنف هذا أنه لا يقطع لعاص معين بالنار كما لا يقطع لمطيع معين بالجنة. لماذا؟ لجهلنا بخاتمته، إلا من عينته الشريعة. قال الفاكهاني: ظاهر كلام المصنف أن من عليه صغائر ومات قبل تكفيرها بتوبة أو بغيرها ليس تحت المشيئة، وهو كذلك. إذ نقل الشاذلي عن بعض مشايخه أن الكافر في النار بإجماع، وكذلك المستحل للمعاصي، والمؤمن الطائع في الجنة بإجماع، والعاصي بالصغائر يسأل ولا يعاقب، والعاصي بالكبائر التائب في الجنة بإجماع، وغير التائب في المشيئة، كما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المؤمن ألا يحتقر من الذنوب شيئا صغيرها وكبيرها، وأن يزن إيمانه ويقينه ويحققه حتى يكون بين الخوف والرجاء. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لبعض ولده: يا بني خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك، وارجع الله عز وجل رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفر لك. فهذا هو التحقيق بين الخوف والرجاء. ومن صوره أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى مناد كلكم في الجنة إلا واحدا لا خفت أن أكون ذلك الواحد، ولو نادى مناد كلكم في النار إلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الواحد. انتهى كلامه رضي الله عنه. وهذا الخوف والرجاء يسوق العبد إلى حسن الظن بالله. فالإنسان مهما أسرف في المعاصي فعليه ألا يقنط من رحمة الله، ومهما بلغ في العبادة والطاعة فعليه ألا يجرد نفسه من الخوف من عذاب الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال المصنف رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يغفر الصغائر لعباده ويغفر لهم الكبائر بشرط أن يتوبوا منها، استدل على ذلك بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أن الله عز وجل لا يغفر الإشراك، أي إن الله لا يغفر للكافر إشراكا أو غيره. فالمراد بالشرك الكفر لا الشرك الأصغر الذي هو الرياء، فإنه من جملة الذنوب التي تغفر، لكن المنهمك بالمعاصي والذنوب مشغول بتخريب إيمانه وإفساده، والمعاصي بريد الكفر. فالمنهمك بالمعاصي مرتكب لمخاطرتين، إحداهما سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه إذا اشتغل بتضعيف وتوهين إيمانه جاءه الموت وهو على آخر رمق في غاية الضعف، فقد يسلم له ذلك القدر وقد لا يسلم، فقد يسلم له ذلك القدر من الإيمان وقد لا يسلم له، وهو المناسب لحاله. يعني أنه إذا أدركه الموت وهو على ذلك الإيمان الضعيف فهو في خطر، لأنه قد يسلم له ذلك الإيمان ويختم له به، وقد لا يسلم له ويختم له بالكفر. نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.